حصريا على موقع djkimo.com. راجع على بيتي راجع تنسيني المواجع واشوف القمر القمر دايب يعز الحبايب هنعمل عجايب تيحلى صار السهر المسافات والشوق يقتلنا والقلب يحن يتمنى هذه مدة ما تعانقنا بيبي وش حل نبغيك المسافات والشوق يقتلنا والقلب يحن يتمنى هذه مدة ما تعانقنا بيبي وش حل نبغيك يا مسافر يا مسافر طمنا عليك خليك فاكر ده برضو حبيبك لك ناطر تيحلى الصغر يا مسافر يا مسافر طمنا عليك فاكر ده برضو حبيبك لك نار تيحلى الصهر الصهر يا مسافر آسف عالبعد آسف مش عارف هتلاقيني معاك على طول على طول واقف على بابك واقف أسرح في الشفايف والكلام بيطول ويطول ويطول المسافات والشوق يقتلنا والقلب يحن يتمنى هدي مدة ما تعانقنا بيبي وش حنبغي المسافات والشوق يقتلنا والقلب يحن يتمنى هدي مدة ما تعانقنا حل نبغي يا مسافر يا مسافر طمنا لك خليك فاكر ده برضو حبيبك لك ناطر تيحلى السهر السهر يا مسافر يا مسافر طمنا لك خليك فاكر ده برضو حبيبك لك ناطر تيحلى السهر السهر طيارة لعندك خنقربك منك او جن وجنك كيتلاق ونري طيارة لعندك يا مسافر طمنا عليك ده برضو حبيبك حبيبي يا يا يا مسافر يا مسافر طمنا عليك خليك فاكر ده برضو حبيبك لك ناطر يا احلى الصغر الصغر يا مسافر يا مسافر طمنا عليك مش حنغي على موقع djkimo.com صحة وعافية.